الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معشر المستمعين والمستمعات في الحلقة الرابعة من برنامج العقيدة والسلوك، وسيكون موضوعها عن ربوبية الله عز وجل. يقول تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إن الإقرار بربوبية الله عز وجل هو أن يثبت الخلق والتدبير لله وحده، وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه، وأنه المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له الأمر كله وبيده الخير كله. فربنا جل ثناؤه هو المالك الذي له الخلق والأمر، وهو المطاع لا مثل له في سؤدده، وهو عز وجل المصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة. إن الرب سبحانه هو القادر الخالق، الحي القيوم، المحسن المنعم، المقدم المؤخر، الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. إن اليقين بأن الأمر كله لله، وأن ما شاء الله كان، وأنه هو النافع الضار المعطي المانع، يحقق مقام التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به وحده لا شريك له. فلا يتم التوكل إلا بمعرفة الرب وصفاته من قدرته وكفايته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن مشيئته وقدرته. قال هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والإيمان بربوبية الله عز وجل، وأن الله تعالى هو ربنا الذي ربانا بنعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، كل ذلك يبعث على محبة الله تعالى. ومحبة الله عز وجل فرض لازم وحتم واجب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وذكر منها عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أخرجه البخاري ومسلم. إن معرفة نعمة الله على عباده من أعظم أسباب تحقيق محبة الله، فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وإن نعم الله لا تعد ولا تحصى. فليتأمل المسلم هذه النعم وليتذكرها، فإن ذلك يوجب محبة الله تعالى. فإن من شاهد نعم الله وشاهد آلاء الله وشاهد بره وإحسانه فهذا من أعظم الدواعي لمحبته سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده، نعم الطاعات ونعم اللذات، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكلما زاد الله العبد من نعمة ازداد العبد ذلا لله وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشيته له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها. وكلما سلب نعمته عمن لم يعرفها كما سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد. وإفراد الله تعالى بالربوبية واليقين بأن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والتدبير، إن ذلك يحرر النفوس من الخضوع لغير الله، ويمنحه الاستغناء والاستقلال عن سلطان البشر. يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله: وإذا أضاءت على الأمة شمس الحرية وضربت بأشعتها في كل واد اتسعت آمالهم وكبرت هممهم وتربت في نفوسهم ملكة الاقتدار على الأعمال الجليلة، ومن لوازمها اتساع دائرة المعارف بينهم، فتتفتق القرائح فهما وترتوي العقول علما، وتأخذ الأنظار فسحة ترمي فيها إلى غايات بعيدة. إن الحرية تؤسس في النفوس مبادئ العزة والشهامة. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه محاضرات إسلامية. والاعتراف بربوبية الله تعالى وكمال قدرته وتدبيره، إن ذلك يورث إنصافا للخلق وعدلا مع الناس، فإذا حدثته نفسه بظلم الناس والإساءة إليهم تذكر قدرة الله عليه. تأمل معي هذا الحديث الشريف. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. أخرجه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل لمستك النار. وفي رواية: للفتحك النار. ألا فليتق الله أقوام يؤذون خادماتهم وعمالهم الأحرار ويتسلطون على عباد الله بالضرب أو بخس الحقوق أو تضييع أموالهم أو الاستهانة بمستحقاتهم ونحو ذلك من الأذى، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أولا يعلمون أن الله أقدر عليهم منهم على هؤلاء الضعفة المساكين؟ فهو سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومما يحسن ذكره في ختام هذه الحلقة ما سطره ابن الجوزي قائلا: نظرت في الأدلة على الحق سبحانه وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل، ورأيت من أعجبها أن الإنسان قد يخفي ما لا يرضاه الله عز وجل فيظهره الله سبحانه ولو بعد حين، وينطق الألسنة به وإن لم يشاهده الناس، وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق فيكون جوابا لكل ما أخفى من الذنوب، وذلك ليعلم الناس أن هنالك من يجازي على الزلل، ولا ينفع من قدره وقدرته حجاب ولا استتار. وكذلك يخفي الإنسان الطاعة فتظهر عليه ويتحدث الناس بها وبأكثر منها حتى أنهم لا يعرفون له ذنبا ولا يذكرونه إلا بالمحاسن، ليعلم أن هنالك ربا لا يضيع عمل عامل، وأن قلوب الناس لتعرف حال الشخص فتحبه أو تأباه وتذمه أو تمدحه. وما أصلح عبد بينه وبين الخلق دون الله إلا انعكس مقصوده وعاد حامله ذما. انتهى كلامه رحمه الله من صيد الخاطر. وبهذه الخاطرة انتهت هذه الحلقة معاشر المستمعين والمستمعات، فإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.